السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالعادات لابد أن تحترم إلا إذا كانت العادة تخالف نصا أو قياسا أو إجماعا أو ما تدل عليه النصوص. فمثلا من العادات عندنا في مصر أنه لما يأتي عيد الفطر الناس تصنع ما يسمى بالكحك، يصنعوا كعك وبسكويت، هل نحرم عليهم هذا الأمر أو نحل لهم؟ نحل لهم إلا إذا اعتقدوا أنه عبادة، إن لابد العيد الفطر يبقى فيه الكحك والبسكويت وكذا، وأن دي عبادة لله. لكن إذا اعتقدوا هذه عادات من زمان يبقى لا بأس بهذا، وحتى لو كانت هذه العادات متوارثة من أيام الفاطميين. إذن عادة صناعة الكحك والبسكويت في مصر في عيد الفطر لا بأس به، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب، من عادات المصريين إنهم في يوم عاشوراء يصنعون طعاما يسمى عاشوراء مثل الأرز باللبن، هل هذا نبيحه ولا نحرمه؟ نحرمه. شمعنا بقى حلنا الكحك وحرمنا عاشوراء ليه؟ لأن يوم عاشوراء فيه ثلاث اتجاهات: اتجاه سني وهو اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صوم هذا اليوم، واتجاه شيعي وهو اللطم والحزن ودق الصدور ولطم الخدود والضرب بالسلاسل والجروح، لأن هذا اليوم هو الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه. واتجاه ناصبي هو الفرح بمقتل الحسين، وصناعة العاشوراء تعبيرا عن الفرح. فهل نحن نفرح لمقتل الحسين؟ ها؟ لا، نحزن لمقتل الحسين، لكن لا نفعل مثل الشيعة ولا نفعل مثل النواصب، نفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تقولش انت ازاي احليت الكحك في عيد الفطر وحرمت العاشوراء في يوم عاشوراء، لان هذا مرتبط بناحية دينية، العاشوراء صناعتها مرتبطة بناحية دينية. طيب، هذه المواسم عاشوراء والمولد النبوي وغيره، العرائس ينتظرون خطابهم وأزواجهم ليأتون لهم بالهدايا، هل نبيح هذا الكلام؟ لا، لأن هذا احتفال ببدعة، المولد النبوي بدعة والإسراء والمعراج الاحتفال به بدعة وهكذا، فبالتالي لا نبيح الاحتفال بأي صورة من الصور. طيب، من العادات إن الإنسان إذا دخل على قوم في مجلس كلهم يقومون للتسليم عليه، هل نحرم هذا أو نحله؟ لا نحرم ولا نحل، ننظر في الأمر، إن كانوا يقومون لهذا الرجل ويظنون ويكون هذا هو يحب هذا الكلام ومن باب التعبد فنحرمه، أما الأصل فيه الحل، لأن الناس أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا إلى سيدهم سعد بن معاذ، ولأن الشيخ بن باز رحمه الله قال: وأما القيام احتراما للقادم وتوقيرا له فلا بأس به، أما إن قام تعظيما كما تعظم الفرس والروم ملوكها فهو حرام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الأمر تكلم عن من يحب أن يمتثل له الناس قياما، يحب، فالعبرة بأن تحب هذا، لكن أن يقوم الإنسان لوالده، أنت والدك داخل أو جدك الكبير داخل وأنت حضرتك قاعد مبعوث، لا، هذا ليس من الاحترام ولا من التوقير. وإذا كلام الشيخ بن باز فاصل في هذه المسألة، لأنه ما قال هذا القول إلا بعد مراجعة جميع أقوال العلم في هذه المسألة، فقال: إن كان الأمر على سبيل التوقير والاحترام فهذا يوقر ويحترم، وإن كان على سبيل التعظيم والتقديس فإنه لا يجوز بحال من الأحوال. فننظر في هذه العادات. في اليمن إذا دخلت عند أناس ولم يقدمون لك القات يبقى هذا من عظيم البخل ومن العداوة، فهل أنت تقبل أن تدخل عند يمن يقدم لك القات؟ لا، لأن القات إيه؟ حرام، ليس باعتباره مخدرا، لأن القات ليس مخدرا، ليس من المخدرات أصلا، القات منبه شديد التنبيه، ولكن يحرم لأنه فيه تبذير شديد جدا، وهو خرب اليمن، خرب اقتصاد اليمن، خربها تماما، خرب مشكلة اليمنيين هي القات، وحياة اليمنيين كلها تدور حول القات، في وظائفهم وأعمالهم وزواجهم وطلاقهم، كله بيدور حوالين القات، وجميع المشاكل الأسرية تكون بسبب القات، لأن هناك إذا الرجل لم يأتي بطعام لزوجته فمن العيب أن تشتكيه. عيب لما تروح تقول زوجي ما بيأكلنيش أو زوجي لم يأتي لي بطعام، لكن إذا لم يأتي لها بالقات فإنها تشكوه، فيجتمع القبيلتان قبيلته وقبيلتها ويضربونه، فهو الرجل اللي بيشتغل في اليوم بربعمائة ريال لازم يجيب تلتمائة ريال قاتل لنفسه لزوجته، لابد. فهذه عادات محرمة ولا هو ولا حلال؟ عادات محرمة. إذن العادة تحترم ما لم تخالف شرعا نصا أو قياسا أو ما تشير إليه النصوص، أما إن لم تخالف فإنها تحترم، إن لم تخالف فإنها تحترم. ثاني القاعدة الثانية عشرة، العبرة بما في شرعنا لا بما في شرع غيرنا، هذا ما هو المقصود. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. معناه لا شرع إلا ما نص الله عز وجل عليه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرد إذا أضيف إلى عبادة اقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة اقتضى، والرد إذا أضيف إلى عبادة اقتضى فسادها. يعني إذا كان في عبادة وردت إذا هذه العبادة فاسدة، وإذا أضيف إلى المعاملة اقتضى إلغاءها وعدم نفوذها. ويقال لمن ابتلع، طيب يعني بس المثال يبين الأمر، أنتم عندكم أن الشياطين كانت تصنع لسليمان عليه السلام جفان كالجواب وقدور راسية، مش كده؟ وكانوا يعملوا لسليمان ما يشاء من محاريب ها وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية، يعني هو بأمر الشياطين تصنع له محاريب وتصنع له تماثيل وتصنع له جفان، جفان جمع جفن اللي هي الطشت الكبيرة. طيب هل وفي شرع سليمان إذن وهو رسول ونبي وملك يجوز صناعة التماثيل؟ هل يجوز في شرعنا صناعة التماثيل؟ إذن شرع من قبلنا ليس ملزما لنا، على طول ترد هذا الكلام، هذا كان يجوز في شرعه صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يجوز في شرعنا، لا يجوز في شرعنا. طيب كمان نقطة أوضح من هذه، سليمان عليه السلام يسخر الجن، هل لك أن تسخر الجن؟ لا. إذا فتوى شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجوز التعاون مع الجن المسلم على البر والتقوى باعتبارهم إخواننا، قال هم إخواننا مسلمون، جني مسلم أخي، مسلم هو مسلم أخي، وكل مسلم الأخي والمسلمون كلهم إخوة، فطالما أنه أخي لماذا لا أستعين به في الحرب وأستعين به في، نقول هذا الكلام إيه؟ باطل. ليه باطل؟ لسببين. السبب الأول قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهنا أطلق الجن، ما قال جن مسلم ولا جن كافر، أي جن لاستعان به تزيد الرهق، هذه واحدة. الشيء الثاني لو كان خيرا لفعله من؟ أكيد الجن المسلم، وقد اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع بهم وجلس معهم وطلع عليهم القرآن، مظبوط قطعي هذا، جلس مع الجن وطلع لهم القرآن، ما قال يا أخوانا تعالوا ساعدونا في غزوة الخندق حصار جامد علينا والواحد فينا لا يستطيع أن يعني يقضي حاجته والنساء ليس معهم حارس إلا حسان رضي الله عنه، فعايزين كده 20-30 جني أحمر على 30 جني أسود وأزرق يحرسوا النساء، ما حصل ما حصل. هل استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن؟ لا. هل استعان الصحابة رضي الله عليهم بالجن؟ لا. إذن لا استعانة بالجن. وإذن ترد فتوى شيخ الإسلام رحمه الله وترد فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صح ولا لا؟ تردها وانت مطمئن، مطمئن تماما. إذن شرع من قبلنا ليس لازما أن يكون شرعا لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يؤيده ويشير إليه. ولذا لما يجي يوسف عليه السلام يطلب الإمارة، يطلب الملك، يطلب الوزارة، طلب وزارة المالية صلى الله عليه وسلم، ترد هذا الأمر بشيئين. الشيء الأول تقول إن هذا من شرع من قبلنا، على طول إن هذا من شرع من قبلنا، وإن عندنا في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم طلب الإمارة، حرم طلب الإمارة، خلاص إن لنعطي الإمارة من يطلبها أو من يسألها. وسأله العباس الإمارة فلم يجبه ورفض، وسأله أبو ذر الإمارة رضي الله عن الجميع فرفض. يبقى إذن ترد قول الناس اللي بيقولوا نحن نفعل مثل ما فعل يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، إن نمرة واحد هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لوجود في شرعنا ما يرد. الأمر الثاني أن يوسف عليه السلام طلب الإمارة من الحاكم لا من الشعب، يعني ما تقدمش ببرنامج انتخابي والحاكم قاله طيب نشوف انت مرشح وغيرك من المرشحين والبرنامج اللي يوافق عليه الشعب وياخد اكثر اصوات نوليه ابدا. الامر الثالث ان يوسف ممكن اولا انك اليوم لدينا مكين امين فممكن اولا لما ممكن اولا يعني صار له ان يختار ما يشاء الملك. قال له انت ممكن الوزارات قدامك الملك قدامك اختر ما تشاء. هل هؤلاء موكلوا أولا؟ لا. فالقياس فاسد من كافة الوجوه. أقول إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وجد فيه. طيب في شرع اليهود إن من قتل يقتل نقبل؟ نعم. والنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالسن. ربنا عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها يعني فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا في التوراة. هل نقبل هذا الكلام في شرع الإسلام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأباح هذا الكلام وأمر به. يبقى خلاص، إذن الذي يلزمنا هو ما في شرعنا فقط. طيب قول ربنا عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهدي الأنبياء، اقتدي بهدي الأنبياء في الدعوة وحسن الخلق والبدء بالتوحيد، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح لنا الأسوة الحسنة كاملة في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عد محتاجين إلى أن نتأسى بأحد غيره، لأن أي ميزة تجدها في أي رسول ستجدها في محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء على رؤوسنا. فإن قلت طيب ما هو نحن نتأسى بموسى عليه السلام إنه لم يسعى إلى الحكم، لما مات الفرعون وغرق وراحت السلطة المركزية وهلك الجيش والشرطة ولم يعد في القصر الملكي أحد، كان ممكن موسى عليه السلام وأن معه يرجعوا ياخدوا الملك. مفيش ملك، مفيش وزراء، مفيش حكومة، مفيش شرطة، مفيش جيش. لم يرجع موسى عليه السلام ولا من معه إلى استيلاء الحكم. فتقول أنا استدل بها على عدم طلب الحكم. لا، طب وليه؟ ما أنت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن شئت ملكا ملكناك علينا فإيه؟ صح. فأنت بتستأنس بشرع من قبلك إذا وجد في شرعك من ما يؤيده، ويكون كلامك في شرع من قبلك من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، مش كده؟ يعني تقول طيب ما هو ظلم الحاكم، موسى عليه السلام قال لقوم يستعينوا بالله واصبروا. نقول لك طب كلام جميل، ولكن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصبر لدرجة أنهم شافوه يضرب ويداس على رقبته ولم يتدخل. صح؟ فإذا كل ما يوجد في شرع من قبلنا من الخيرات ومحاسن الأمور وحسن الخلق هذا كله موجود في شرعنا. معناه لا شرع إلا ما نص عليه. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال يقال لمن ابتدع، واحد عمل بدعة، أي بدعة، هل تعتقد أن الله كمل دينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن قال لا أعتقد كفر. لو قال إن الدين لم يكتمل كفر، لأن الله عز وجل قال اليوم. فلو قال لا الدين كان ناقص له شوية حاجات يبقى في هذه الحالة كفر على طول، لقول الله اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن قال نعم كامل، نقول طيب اللي أنت أتيت به من الأمور التي كملت، يعني أنت أتيت بشيء، هل هذا الشيء موجود في الكتاب والسنة؟ فإن قال نعم قلنا هذا الدليل، فإن هو في أي آية في أي حديث. وإن قال لا قلنا إذن رجعنا إلى ما كنا فيه، أنت الآن مبتدع. والبدعة معناها إذا أنت قلت أصل ده شيء طيب، نقول لك شيء طيب أنت التفت إلى شيء طيب والرسول ما عرفوش، فانت عرفت ما لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، او انت شايف ان فيه خير وهم لم يروا، او انت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بس نسيه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نسي، هل تعتقد ان الله نسيه؟ فان قال نعم كفر، لانه ما كان ربك نسيه. وان قال لا لم ينسى والله، نقول طب فين ذكر هاتهن. وهكذا قاعدة ذهبية شديدة جدا. يجي واحد يقول انا شايف نحتفل بالمولد النبوي، نقول طب الاحتفال بالمولد النبوي من الدين ولا برا الدين؟ إن قال برا الدين قلنا ما يلزمنا، وإن قال من الدين نقول له من الدين في الكتاب ولا في السنة؟ إن كان في الكتاب هات الآية، وإن كان في السنة هات الحديث. قال لا بس هو يعني أمر جميل إن إحنا نضيف إلى الدين، نقول له يعني أنت شايف الدين كمل ولا لم يكمل؟ فإن قال كمل تقول له طب عايز تضيف ليه؟ وإن قال لم يكمل قلنا كفرت، لأن الله قال يوم أكملت لكم دينكم. يقول له من الدين بس الرسول صلى الله عليه وسلم نسي يقولهن. يقول طب الرسول نسي وربنا نسي؟ إن قال نعم كفر، وإن قال لا ربنا طبعا يذكر كل شيء ولكن لم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم. نقول له هل ربنا يبخل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الدين؟ فإن قال لا له وقال له بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يجهل هذا الأمر، قلنا طامة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه بس كتمه، قلنا طامة كبرى، اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ولذا كل بدعة تتضمن اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة على طول، أي بدعة صغرت أو كبرت. فلا يسعك إلا أن تدع ذلك العمل، وإلا صرت مبتدعا ضالا ولم تكون محسنا. فشرط العمل الصالح تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما نقول الانتخابات أمر لم يكن في شرع الله عز وجل، والحاكم إذا تولى فإنه يتولى إلى أن يموت، بيجي يرد علينا يقولوا إزاي إذا كان أصلا اجتمعوا في سقيفة بني سعيد الاختيار حاكم؟ نقول إحنا لا نتكلم عن اختيار الحاكم، نتكلم عن الحاكم اللي تم اختياره خلاص واستقر في الحكم. هل إذا استقر في الحكم يجوز له يعني فعل تداول السلطة؟ إن قالوا نعم قلنا طيب فين مين اللي تداول السلطة في الصحابة رضي الله عليهم؟ ما فيش حد تداول السلطة خالص. هل أبو بكر رضي الله عنه تداول السلطة ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ ما في. هل الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة العثمانية تداولت السلطة؟ لا. لكن هل للحاكم أن يتنازل عن الحكم؟ نعم، بس بمحض اختيار كما تنازل الحسن رضي الله عنه. فإذا الحاكم تنازل بمحض اختياره نعم، أما أن نقول كل فترة كل 4 سنين نعمل اختيارات وكل واحد يأتي ببرنامج ونحتكم فيه إلى الشعب والبرنامج الذي يفوز بعض الأصوات يتولى صاحبه الرئاسة، هذا أمر ليس في دين الله جل وعلا. فشرط العمل الصالح تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح لابد أن يكون بإخلاص، وحتى لو بإخلاص لازم يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما ذكرت لك، واحد صلى العصر مخلصا لله 5 ركعات ما ينفعش، واحد صلى العصر 4 ركعات قبل الأذان، واحد طاف بالكعبة مخلصا وقال هذا طواف القدوم، طواف قدوم الحج ولسنا في موسم الحج، واحد راح وقف بعرفة في رجب، واحد وقف بعرفة في رجب ماذا نفعل له؟ واحد حج البير سانت كاترين مخلصا. فليس العبرة بالإخلاص وإنما العبرة بموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى الظهر مخلصا 4 ركعات قبل وقته باطل، ومن صلى الظهر مخلصا 5 ركعات في وقته باطل، ومن صلى الظهر مخلصا 4 ركعات في وقته إلى غير القبلة باطل. هكذا أمور معروفة. لذا لابد من احنا يعني سبحان الله بعض الناس بيعترض على انه لابد من الوضوء والحفاظ على الوضوء في الصلوات. اقول سبحان الله، لو لم نسمح بالوضوء في الاسلام شوف المصلحة. لو كل واحد عاوز يخرج ريحه كان المساجد من يطيق البقاء فيها؟ هل احد يطيق البقاء فيها؟ لو كان يجوز الانسان يطلع ريح في الصلاة مش مشكلة، هل كان يجوز هذا؟ كان يسمح؟ فانت لو تدخل الكنائس وفي اجتماع شديد شوف الروائح اللي في الكنائس عامل ازاي. المستعان. وهذا البيت مع سابقه يكونان قاعدتين متقابلتين، هما الأصل في العبادات المنع إلا بنص. ما في عبادة تخترعها أنت أبدا، لازم تكون العبادة بنص. والأصل في العبادات الإباحة إلا بنص. الناس المعتادة أول ما يدخل سكرك أديه في الشاي عاد يعمل لك شاي وحشة دي؟ لا، عادة محترم، هذا محترم، تقبيل رأس الأب محترم، الوقوف للقادم من باب التوقير والاحترام، هذه كلها عادات تحترم. فهنا الأصل خلو الذمة، يعني لا يكلف الإنسان بشيء. فمن أراد أن يكلفنا بشيء نقول له عليك الدليل. ولهذا صح قول من قال الاستصحاب حجة، أي استصحاب الأصل وهو خلو الذمة من التكليف. يعني الأصل البراءة الأصلية، لقيت نبات اسمه كيوي، الأصل أنه مباح ولا حرام؟ مباح، لأنه من الطعام، إلا إذا ثبت أنه سام ولا ضار ولا مسكر ولا مخدر ولا مفتر ولا منبه شديد تنبيه كالقات، خلاص محرم. أما غير ذلك لا نستطيع تحريمه. واحد قال نصلي ركعتين كده يعني حلوين كده نجتمع عليهم، بعد العصر أو بعد المغرب نجتمع عليها، نقول له طيب فين؟ أين؟ لا أصل لهذا الكلام. فالأصل في العبادات بصح طبعا. وقال آخر غير ناقض للوضوء، فنحن مع الثاني يعني افتراضا، خد بالك نحن مع الثاني افتراضا حتى يأتي الأول بالدليل وقد فعل، فأقام الدليل على أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، منه قول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة. فاطمة كانت الدم يخرج منها، يبقى إذن أي دم ودم طاهر ولا نجس؟ نجس، الدم اللي يخرج من السبيلين نجس على طول، لكنه أنجس من أنتم نايمين، ولكنه أنجس من دم الحيض. الدم الاستحاضة نجس لا يقتضي غسلا، دم الحيض نجس يقتضي غسلا، ماشي. فدم الاستحاضة خارج من السبيلين، إذا أي حاجة خارجة من السبيلين، ريح ولا براز ولا دم ولا بول ولا دود ولا حجارة ولا حصو، لو واحد بيخرج منه حصوة هذا ناقض للوضوء، لأن أي شيء يخرج من السبيلين يأخذ الوضوء على طول على طول. يبقى إذن العبرة بإيه؟ بالدليل. نجي في النوم سنجد العلماء يختلفون، لأن النوم هذا مشكلة، النوم هذا مشكلة، هل النوم ناقض بذاته ولا هل النوم ناقض لغيره؟ النوم لو النوم ناقض بذاته يبقى لو عينك بس غفلت ثانية واحدة يبقى انتقض الإيه؟ الوضوء. ولا ناقض لغيره باعتباره مظنة خروج ريح. فاللي قالوا بأن النوم بذاته ناقض خلاص كل نوم ينقض الوضوء، وهذا ما استقر عليه الشيخ الألباني في آخر عمره. واللي قالوا أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إن كان يخرج، يعني ينقض الوضوء إلا إن كان يظن غالب ظن أنه خرج منه يخرج منه الشيء. وقالوا أن الصحابة كانوا يعني تخفق رؤوسهم، ولا يمكن أن تخفق رؤوسهم إلا من كرى أو نوم، ولا يقومون يتوضؤون، فصار الأمر قابل الخلاف ولا لا؟ قابل الخلاف. قاعدة 13 للوسائل حكم المقاصد أو حكم المقصد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسيلة ما يتوصل به إلى غيره، يعني مثلا الحج لمكة فرض ركن ركن، يبقى السفر إلى مكة ركن واجب، صح؟ لأنك لا يمكن أن تذهب إلى مكة إلا بسفر إذا كنت من خارج مكة، أو حتى لو في مكة قصد، القصد واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الوضوء فرض عليك، يبقى تحصيل الماء فرض، لأنك لا تتوضأ إلا بوجود ماء، تحصيل الماء فرض، فإن لم تجده انتقلت إلى غيره. فإذا الوسيلة لا حكم، الوسيلة الوضوء إيه؟ الماء. يبقى الوسيلة لا حكم إيه؟ المقصد. الوسيلة لا حكم المقصد. الوسيلة وهي كل ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا ما أقامه الله سبحانه من العمل توصلا إليه، وهي القربات من فرض ونفل. حتى جميع العبادات خد بالك هي أصلا وسائل، لأن جميع العبادات وسائل للقرب، للقرب من الله، والقرب من الله وسيلة لدخول الجنة. زي أخوانا الكلام قلناه كثيرا جدا، الجهاد في سبيل الله وسيلة وليس غاية. الجهاد في سبيل الله مع أن الله أمر به، جاهدوا أمواليكم وأنفسكم، الجهاد في سبيل الله وسيلة وليس غاية، وهو وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض وسيلة وليس غاية، لأن وسيلة إلى إقامة الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إذن الجهاد فرض ليه؟ لأن وسيلة له حكم المقصد اللي هو التمكين، والتمكين نفسه وسيلة وهو فرض لأن له حكم المقصد وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة العدل في العالم ورفع كلمة لا إله إلا الله. يبقى عرفنا الوسيلة والمقصد. طيب إذن لما تسأل أنت الجهاد غاية، يبقى الجهاد في سبيل الله غاية؟ لا ليس غاية، الجهاد في سبيل الله وسيلة، والوسيلة له حكم المقصد. يقول أهل العلم الأحكام ثلاثة: وسيلة ومقصد وزائد. الوسيلة ما شرع لغيره، شرع الجهاد للتمكين، شرع التمكين لإقامة شرع الله فلوسيلة. المقصد ما شرع لذاته، إقامة الصلاة شرعت لذاتها صح، توحيد الله شرع لذاته. الزائد ما له صلة بالمشروع، ما له صلة بالمشروع، مثل مثلا يعني تسخين الماء في حالة البرد الشديد، زائد ولا مش زائد؟ زائد، لكن يؤدي إلى سهولة استخدام الماء للصلاة. قال: فهذه القاعدة الفقهية تقول: للوسائل أحكام المقاصد، أو يقال: الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر لا يتوصل إلا بتحصيل الماء، إذن تحصيل الماء أمر مأمور به، مأمور به، لأنه طالما أمرك بالاغتسال يبقى أمرك بتحصيل الماء، عرفتم؟ والمعنى: إذا كان المقصد واجبا كانت وسيلته واجبة. الوضوء واجب؟ نعم. إذن تحصيل الماء واجب. الغسل واجب؟ للجنب؟ نعم. إذن تحصيل الماء واجب على طول. ستر العورة واجب؟ مش كده ولا لا؟ ستر العورة في كل الأحوال، بعد أن تكون في بيتك وحدك أو مع زوجتك، لكن في الطريق وفي الصلاة لابد من ستر العورة. طيب إذا ستر العورة واجب، يبقى تحصيل اللبس واجب على طول على طول. وإذا كان المقصد واجبا كانت وسيلته واجبة، وإن كان مندوبا يعني مستحبا كانت وسيلته مندوبة. السواك مستحب ولا واجب؟ يبقى شراء السواك، تحصيل السواك مستحب على طول على طول. وإن كان محرما كانت وسيلته محرمة. الخمر، شرب الخمر حرام، يبقى شراء الخمر حرام، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه لأنه وسيلة إلى شربها، على شربها. طيب مثال: صلاة الجماعة مقصد واجب على الرجل، فوضوءه وذهابه إليها وسيلة واجبة، والغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على مراعاة الخلاف. هذا أنا أرى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة. الشيخ مقبل يرى أن صلاة غسل الجمعة فرض واجب، فرض واجب. الأئمة الثلاثة يرون أن غسل الجمعة واجب. الإمام الشافعي أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وعنده حديث اللي هو: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث حسنه الألباني رحمة الله عليه. فإحضار الماء وتهيئته وسيلة فهي سنة. طيب لو أنت مذهبك أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب، يبقى تحصيل الماء وتسخينه إيه؟ طيب وكلنا بنؤمن بأن غسل الجنابة واجب، يبقى تحصيله واجب، وهكذا. قتل المعصوم مقصد محرم. ما المعصوم؟ المعصوم هو من لا يؤذي المسلمين، يبقى الكلب قتله حرام، والنصراني المعاهد أو الزني أو المستأمن قتله حرام، الكلب العقور قتله حلال لأنه غير معصوم يؤذي المسلمين. كل اللي يؤذي المسلمين بس اسمه إيه؟ قتل الثعبان، قتل العقرب، هذا كله يؤذي المسلمين فهو ليس معصوم. قتل القطة حرام، مش كده؟ إن كانت تأكل دجاجك حلال، فأصل قتل القطة حرام لأنها معصومة، معصومة. طيب قتل المعصوم مقصد محرم، إشهار السلاح عليه وسيلة محرمة، يبقى تهديده بالسلاح حرام، تهديده بالسلاح حرام. أما الزوائد فمثل انتظار الصلاة إلى الصلاة، فهذا مستحب لأنه أمر زائد، شيء مستحب أمر زائد. إذا تيسرت نفقة الحج فهذا واجب، وتوفير نفقة العيال أمر زائد وهو واجب، يعني رغم أنه زائد لكنه إيه؟ واجب. ليس لك أن تحج وتترك أولادك جائعين، لا يصلح. يكون إذن الاستطاعة إليه سبيلا تكون بتحصيل ما يمكنك من الذهاب إلى مكة والعودة، وما يمكن أولادك من النفقة حتى تعود، حتى تعود. إذن عندنا الوسائل مثل المقاصد، إن كان المقصد فرض واجب يبقى الوسيلة فرض واجب. الدولة المسلمة يجب عليها الجهاد إن كانت قوية، إذا وجب عليها الجهاد يبقى واجب عليها تحصيل السلاح، مش كده؟ وإذا وجب عليها تحصيل السلاح يجب عليها التدريب عليه، تدريب الأفراد عليه، وهكذا. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى خلاص، يبقى أنت القاعدة دي معروفة. الآن الوسائل حكم المقاصد، تكتب كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطبعا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وهكذا. نعم. لا، إن كان الزائد واجبا فهو واجب. قال إن في أحيانا الحج لما تيجي تتكلم في الحج هتقول الحج يحتاج إلى قوة ونفقة للذهاب إلى مكة، نفقة العيال زائدة على الحج ولكن زائدة واجبة، فبعض الزوائد واجب وبعض الزوائد غير واجب. فإن كانت الزائدة واجبة فهي واجبة، وإن كانت غير واجبة فهي مستحب. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى احنا الان في القاعدة الثالثة عشرة، لا القاعدة الرابعة عشرة، عفو الله عن الخطأ والإكراه والنسيان. سبحانه، له الحمد على هذا، انه يعفو عن الخطأ والإكراه والنسيان.